إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على مقدمة ابن الصلاح رحمه الله، هو الموسوم بعلوم الحديث للحافظ أبي عمرو عثمان ابن الصلاح رحمه الله تعالى. وقد كنا في آخر مجلس توقفنا عند قوله رحمه الله النوع 49، معرفة المفردات الآحاد من أسماء الصحابة ورواة الحديث والعلماء وألقابهم وكناهم. تكلم لنا رحمه الله في هذا النوع عن علم لطيف من العلوم المتعلقة بأسماء الرواة والعلماء ونحوهم، وهو الأسماء المفردة التي لم تأتي إلا في شخص واحد، لكن مع ملاحظة انحصار هذا في أسماء الصحابة ورواة الحديث والعلماء، فليس المقصود بهم، ليس المقصود بذلك انفراده من بين الخلق بهذا الاسم، فإن هذا لا يمكن حصره ولا يمكن الإحاطة به ولا يحيط به إلا علام الغيوب، ولكن المقصود فيما بين من يهتم طلاب العلم بأسمائهم، لا سيما أرباب هذا الفن والفنون الشرعية من أسماء الصحابة ورواة الحديث وأسماء العلماء. فهناك أسماء وهناك ألقاب وهناك كنى انفرد بها لم توجد فيما بين الصحابة والعلماء ورواة الحديث إلا في شخص واحد، هذا هو الذي يتكلمون عنه في هذا الباب. فيعرف مثلا أنه ليس فيهم فلان إلا فلان مثلا، وهكذا. طيب، قال رحمه الله: هذا نوع مليح عزيز يوجد في كتب الحفاظ المصنفة في الرجال مجموعا مفرقا في أواخر أبوابها، وأفرد أيضا بالتصنيف، يعني تارة يكون في ضمن مصنفات أسماء الرواة والرجال، وتارة يكون مفردا بالتصنيف في كتب مستقلة، وأحيانا يكون في ضمن كتب الرجال في أواخرها، تنبيه على أنه انفرد ب أو أن هذا الاسم من الأسماء أو أن هذه الأسماء من الأسماء المفردة. قال: وكتاب أحمد بن هارون البردعي المترجم، أي المعنون بالأسماء المفردة، من أشهر كتاب في ذلك. يقول من أشهر كتب المتقدمين في ذلك كتاب البردعي رحمه الله، ولحقه في كثير منه اعتراض واستدراك من غير واحد من الحفاظ، منهم أبو عبد الله بن بكير. هو سيذكر أن هذا صعب الإحاطة، تصعب الإحاطة به، ولهذا يكثر فيه الاستدراك، فيقول مثلا: وليس لهم فلان إلا فلان بن فلان، يعني ليس لهم من هو بهذا الاسم إلا فلان، فيستدرك عليه بأنه بلى لهم فلان ولهم فلان وهكذا، لأن الإحاطة بهذا العلم تعسر. ولكن حسبه أنه قرب هذا العلم ويعني مهده حتى يأتي من بعده، وأيضا فقد يسلم له كثير منهم بعد ذلك، لا يضر كونه استدرك عليه في بعضه، فإن من ابتدأ العلم غالبا لا يسلم من هذا، وله يعني فضل السبق والتمهيد. قال: فمن ذلك ما وقع في كونه ذكر أسماء كثيرة على أنها آحاد، وهي مثان ومثالث وأكثر من ذلك، يعني أسماء ذكر أنها لا توجد إلا في شخص واحد، وإذا هي توجد في شخصين أو في ثلاثة أو أكثر من ذلك، وجل من يعني يحيط بكل شيء علما سبحانه وتعالى. قال: وعلى ما فهمناه من شرطه لا يلزمه ما يوجد من ذلك في غير أسماء الصحابة والعلماء ورواة الحديث. هذا هو، يعني هذا العلم متعلق فقط بأسماء الرواة ونحو ذلك، ولا يتعلق بإيش يعني غير ذلك، مثلا من أسماء الشعراء أو المشاهير الذين ليسوا من الصحابة ولا من العلماء ولا من رواة الحديث، مثلا إذا وجد في الأمراء مثلا أو وجد في الشعراء فإن هذا لا يشكل عليه ولا يستدرك به عليه، لأنه لم يلتزم هذا ولم يشترط هذا. قال: ومن ذلك أفراد ذكرها اعترض عليه فيها بأن ألقاب لا أسامي. هذا أيضا من أنواع الاعتراضات التي توجهت إلى ما ذكره، أن يذكر أشياء على أنها أسماء وإذا هي ألقاب. قال: منها الأجلح الكندي، إنما هو لقب لجلحة كانت به. أظن الجلح عندنا، وأظن هو نفس المعنى الفصيح، انحسار مقدم شعر الرأس أو انحسار بعض شعر الرأس. واسمه يحيى، ويحيى كثير، لكن هو سيذكر أن هذا لا يشكل إذا عرف بتعريف شامل يدخل فيه الألقاب، سيذكر هذا قريبا. قال: ومنها صغدي، يعني ماذا كان إذا كان الأجلح أيضا فردا لكنه كان لقبا، فقد يدخل. غاية ما هنالك أنه يعني توهم أنه اسم وهو لقب، لكن في النهاية ما دام فردا وما دام هذا اللقب هو أشهر من اسمه فيتجه ذكره، يعني لا كبير إشكال في ذلك. طيب، قال: ومنها صغدي بن سنان، اسمه عمر وصغدي لقب، ومع ذلك فلهم صغدي غيره. إذن اعترض على ذكره لصغدي بن سنان من وجهين: وجه الأول أنه لقب لا اسم كما ذكر في الذي قبله، والوجه الثاني أن لهم صغديا آخر غير هذا. وعلى هذا طيب، أما الاعتراض الأول، قال هو ابن الصلاح: وليس يرد هذا على ما ترجمت بهذا النوع. يقول: على ما ترجمناه نحن لا يرد ولا إشكال، لأننا لم نشترط أن يكون اسما أصلا، بل قلنا سواء كان من الأسماء أو من الألقاب أو من الكنى. طيب، هذا الأمر أول. أمر الثاني: هل لهم فعلا صغدي آخر؟ لكن قبل أن ننتقل إلى هذا، هل فعلا صغدي لقب لاسم؟ هذه المسألة فيها خلاف، وقد ذكره العراقي في التقييد والإيضاح معلقا عليه، فذكر أن القول بأنه لقب وأن اسمه عمر ذكره العقيلي بصيغة التمريض، وروى بإسناده أنه حدثه عنه محمود بن أنه حدث عنه محمود بن مرزوق جار هدبة، فهو قال هذا، قال: حدثنا صغدي بن سنان اسمه عمر يلقب صغدي، وتبعه الدارقطني، وكذا سماه الشيرازي في الألقاب، إلا أنه ذكره بالسين فقال صغدي بالسين، وكذلك تبع ابن الجوزي العقلية، لا عفوا نعم كذلك، لا في قال في الضعفاء لابن الجوزي اسمه عمرو، وقد يكون تصحف، لأن عمرو وعمر كثيرا ما يتصحف أحدهما إلى الآخر. لكن يعني هذا هو الذي إيش هذا الذي ذكره هنا. إذن هذا هو القول، وإلا فالمشهور الذي قال العراقي الذي ذكره الجمهور أن صغديا اسمه لا لقبه، هكذا سماه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، وابن حبان في تاريخ الضعفاء، وابن عدي في الكامل، والسمعاني في الأنساب، وصرح بأنه اسم له، فقال: فأما في الأسماء فأبو يحيى صغدي بن سنان العقيلي البصري وهو ضعيف، إلى آخر كلام. إذن كل هؤلاء مشوا على أنه اسم. إذن مسألة هذه خلافية، فالمشهور الذي عند الجمهور أن صغديا اسم لا لقب. أقول أنا ويؤيده ما سيأتي، هو سيذكر أن ثمة أكثر من صغدي، وهذا يؤيد أنه قد يشعر بأنه اسم، لأن عندهم قرابة 3 و4 صغدي ابن فلان، فهذا يشعر بأنه اسم، والله أعلم. أما كونه ليس فردا، قال العراقي، فهو كذلك، لهم غيره، منهم صغدي الكوفي غير منسوب لأبيه، ذكره، قال وثقه يحيى بن معين، وذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، ولهم ثالث وهو صغدي بن عبد الله أيضا، ذكره العقيلي في الضعفاء، إذن لهم أكثر من صغدي آخر. قال ابن الصلاح رحمه الله: والحق أن هذا فن يصعب الحكم فيه، والحاكم فيه على خطر من الخطأ والانتقاد، فإنه حصر في باب واسع شديد الانتشار كما تقدم، هذا يصعب الإحاطة به. قال: فمن أمثلة ذلك المستفادة أجمد بن عجيان الهمداني بالجيم، صحابي ذكره ابن يونس. معروف أن ابن يونس هو صاحب تاريخ مصر. قال: وعجيان كنا نعرفه بالتشديد على وزن عليان، يعني كان ابن الصلاح يقول كنا نظن أن ضبطه هكذا عجيان. قال: ثم وجدته بخط ابن الفرات وهو حجة، هو حجة عجيان بالتخفيف على وزن سفيان. انظر إلى إنصاف العلماء، يعني كان يمكن أن يتظاهر ابن الصلاح بأنه يعرف الصواب ابتداء. هذا درس يعني في الأخلاق العلمية، تواضع، يقول أنا كنا نظنه كذا وكنا فوجدناه بخط كذا وهو أصح واتبعنا ذكره. وأيضا قد يكون ذكر هذا ليبين أنه إذا كان المشهور عندك أيها المحدث أنه عجيان فاعلم أنني كذلك كنت أظن، لكن تبين لي أنه خلاف ذلك، عجيان على وزن سفيان، ولم يستدرك عليه العراقي وأقر على ذلك. أوسط بن عمرو البجلي تابعي، سيذكر الآن أمثلة كثيرة للأفراد، يعني بمعنى الأسماء المفردة، أسماء المفردة. أجمد بن عجيان، أوسط بن عمرو البجلي، طبعا المقصود في أوسط هذه تابعي، هذا اسم المفرد أوسط، أما عمرو البجلي هذا معروف أنه كثير، وسيأتي هكذا كثير، يعني الاسم الغريب هو المقصود. تدوم بن صبح الكلاعي عن تبيع بن عامر الكلاعي، ويقال فيه يدوم بالياء وصوابه بالتاء المثنى من فوق، تدوم هذا من الأسماء المفردة. جبيب ابن الحارث صحابي بالجيم والباء الموحدة المكررة، جبيب هكذا، يعني المشهور ممكن حبيب، وبعضهم قد يأتي حبيب مثلا، أما جبيب فقال لك هذا من الأسماء المفردة. جيلان ابن فروة بالجيم المكسورة أبو الجلد الأخباري تابعي، جيلان. الدجين ابن ثابت بالجيم مصغرا أبو الغصن، الدجين هكذا، هذا قال لك من الأسماء المفردة. قيل إنه جحا المعروف، والأصح أنه غير، هذا من اللطائف، يعني بعض أهل الحديث يقول إن الدجين هذا هو جحا المعروف صاحب القصص المشهورة، لكن يقول ابن الصلاح الأصح أنه ليس جحا بل هو غيره. والعراقي علق عليه بأمرين، أمر أول هل دجين هذا فرد أو لا، فذكر أن بعضهم ذكر دجينا آخر وهو الدجين العريني، لكن بعض العلماء قالوا بل هو هو نفسه دجين بن ثابت، هذا قيل إنه هو نفسه الدجين العريني، وعلى هذا يكون واحدا يكون مسلما. الأمر الثاني أن هذا الذي جزم به ابن الصلاح من التفرقة بين الدجين هذا وبين جحا، يعني جزم به الشيرازي، يعني جزم به ابن حبان فقال في ترجمة الدجين بن ثابت: هو الذي يتوهم أحداث أصحابنا أنه جحا وليس كذلك. لاحظ كيف يجزم ابن حبان وينسب هذا القول إلى طلبة العلم المبتدئين الذين لا يعرفون ولا يميزون أنه هو الدجين. وكذلك ابن عدي بعد أن ذكر أنه ذكر عن ابن معين أنه جحا، قال ابن عدي، مع أنه ذكر هذه القصة بإسناده، قال سمعت حدثنا فلان قال حدثني فلان قال حدثنا فلان قال سمعت يحيى بن معين يقول الدجين بن ثابت أبو الغصن صاحب حديث عمر من كذب عليه متعمدا هو جحا. قال ابن عدي معلقا على هذه القصة بعد أن رواها بإسناده، قال: هذه الحكاية التي حكيت عن يحيى أن الدجين هذا هو جحا أخطأ عليه من حكاه عنه، يقول هذا لا يمكن أن يثبت عن يحيى. لماذا؟ قال: لأن يحيى أعلم بالرجال من أن يقول هذا، قال هذا القول لا يمكن أن يصدر عن ابن معين. قال: والدجين بن ثابت إذا روى عنه ابن المبارك ووكيع وعبد الصمد ومسلم بن إبراهيم وغيرهم، هؤلاء أعلم بالله من أن يروا عن جحا والدجين أعرابي. انتهى كلام ابن عدي. ابن عدي لم يذكر تضعيفا للقصة من جهة إسنادها، هي تحتاج إلى مراجعة إسنادها. هو روى عن ابن قتيبة عن محمد بن محمد الرومي عن يوسف بن بحر، فيقول عن ابن معين، فيقول لا يمكن، لا يمكن، لو كان جحا لم يروي عنه ابن المبارك ووكيع ومسلم بن إبراهيم، هؤلاء لا يمكن أن يروا عن مثل جحا، هكذا اعتمد. بينما ذهب بعض العلماء إلى أنه جحا مثل الشيرازي في الألقاب، وروي عن يحيى بن معين كما تقدم. إذن هذه المسألة فيها خلاف، لكن يعني الأصح أنه غيره على ما اختاره ابن عدي وابن حبان وابن الصلاح خلافا لما روي عن يحيى بن معين وجزم به الشيرازي في الألقاب. أما ثم قال ابن الصلاح رحمه الله: زر بن حبيش التابعي الكبير. زر بن حبيش أبو مريم تابعي كبير من المخضرمين معروف فاضل، لكن ابن العراقي انتقده، انتقد ابن الصلاح قال زر ليس فردا، ذكر أكثر من واحد اسمه زر، ذكر ثلاثة آخرين كل منه اسمه زر، لكن واحد منهم صحابي والآخران شاعران، فقال لا يريدان على ابن الصلاح لأنه ما أدخل الشعراء في كلامه، فبالتالي قال يرد عليه الأول فقط لأنه صحابي، وعلى كل حال معناها أنه ليس فردا. طيب، قال سعير بن الخمس انفرد في اسمه واسم أبيه. سعير بن الخمس هذا راوي معروف، فيقول ابن العراقي قال ليس سعير فردا، وذكر اثنين من الصحابة اسمهما سعير، لكن الخمس سلمه لم يعترض عليه. ثم قال رحمه الله: سندر، سندر الخصي مولى زنباع الجذامي له صحبة. وهذا قيل إنه ثمة سندر واحد، لكن الأصح أنه واحد، أن هناك سندرا آخر، لكن الأصح أنه نفسه والله أعلم، فيكون مسلما أنه من الأفراد من الأسماء المفردة. ثم قال رحمه الله: شكل ابن حميد الصحابي بفتحتين، طبعا الشاهد في قوله شكل، أما حميد هذا كثير. شمعون بن زيد أبو ريحانة بالشين المنقوطة والعين المهملة، ويقال بالغين المعجمة يعني شمغون. قال أبو سعيد بن يونس صاحب تاريخ مصر كما تقدم، وهو عندي أصح بالغين يعني شمغون، أحد الصحابة الفضلاء. يظهر لي أنه أبو ريحانة بنت، ما أدري هل هو يعني هناك ريحانة القرظية التي تسرى بها النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم زعم أنه تزوجها، فما أدري هل لها صلة بهذا أو لا، يعني تحتاج مسألة إلى مراجعة. أنا لا أذكر هل هي اسمها ريحانة بنت شمعون ابن زيد أو غيرها، تراجع. طيب، قال صدي ابن عجلان، ابن عجلان أبو أمامة الصحابي، هذا أبو أمامة الباهلي المعروف، لأنه هناك أكثر من أبي أمامة، هناك أبو أمامة الحارثي وأبو أمامة، هذا أبو أمامة الباهلي اسمه صدي، طبعا عجلان كثير لكن صدي هذا هو الشاهد، يقول لك هذا من أسماء المفردة. صنابح ابن الأعسر الصحابي، ومن قال فيه صنابحي فقد أخطأ. الصنابحي تابعي، وأما صنابح ابن الأعسر فهذا صحابي، ومن قال صنابح فيه فقد أخطأ. وقد زعم بعضهم أن صنابح هذا، هناك صنابح آخر في الصحابة، لكن قالوا لعل الأصح أنهما واحد صنابح فقط، أما الذي قال صنابحي فقد أخطأ، والصنابحي هذا تابعي وهو غير صنابح هكذا من غير أل ومن غير ياء. ضريب بن نقير بن سمير بالتصغير فيها كلها، ليس ابن سمير، لا ابن سمير بالتصغير فيها كلها، أبو السليل القيسي البصري، روى عن معاذة العدوية وغيرها. ونقير أبوه بالنون والقاف، وقيل بالفاء نفير، طبعا إذا كان نفير سيكون موجودا يعني ما موجود غيره مثل جبير بن نفير، وقيل بالفاء واللام نفيل، وإذا كان كذلك سيكون موجودا أيضا مثل النفيل هذا منسوب، وزيد بن عمرو بن نفيل وغير ذلك، فلعل هذا مشى على أنه نقير الأصح، فهو من الأسماء المفردة. وأنا لا أدري هل المصنف يقصد أن الثلاثة كلها من الأسماء المفردة، كأنه يقصد أن الثلاثة من الأسماء المفردة، لكن تحتاج إلى مراجعة لعله يراجعها سخاوة غيره. طيب، قال العراقي نعم، قال عزوان ابن زيد، قال ابن الصلاح رحمه الله عزوان ابن زيد الرقاشي بعين غير معجمة يعني مهملة، عزوان وليس غزوان، غزوان موجود كثير مثل فضيل ابن غزوان ونحو ذلك، لكن هو هنا يقول لك، وأيضا يقول لك عزوان هذا من الأسماء المفردة. عبد صالح تابعي، قيل هناك غيره لكن الأصح أنه هو، لعله هو، كأن الأصح أنه هو واحد فقط. وهذا لم يذكر عنه حديث، وإنما ذكر عنه كلام من قوله، شيء من قوله، أنه قال ما أصنع بالضحك، أنه روى عن، وقيل روى عن أنس، ما أدري يعني كان فيه خلاف. قرثع الضبي بالثاء المثلثة، كلدة ابن حنبل، كلدة ابن حنبل بفتح اللام صحابي، وهو كأنه الذي ابنه الحارث بن كلدة طبيب العرب، وهو الذي كأنه والله أعلم ينسب إليه أبو بكر، لأن الأمة كانت أمة له، يقال فيه أبو بكر نفيع بن الحارث بن كلدة، لكن لا أدري، لا لعل كلدة بن حنبل غير كلدة والد الحارث، لأنه يبعد أن يكون هذا والدا له. نعم، لعله صحابي آخر. نعم عفوا، لبي بن لبى الأسدي الصحابي باللام فيهما، والأول مشدد مصغر على وزن أبي، لبي على وزن أبي، والثاني لبى مخفف مكبر على وزن عصا، لبى عصا. قال فاعلمه فإنه يغلط فيه، هذه اسم يحتاج إلى ضبط. مستمر بن الريان رأى أنسا واعترض عليه العراقي فقال له المستمر الناجي، وكلاهما بصري. يقول هناك مستمر آخر وهو الذي يروي عنه ابنه إبراهيم. نبيشة الخير صحابي، نبيشة الخير معروف، يعني حديث حتى في مسلم وكذا، واعترض عليه بأن ثمة شخصين آخرين يسميان بنبيشة، لكن أحدهما مجهول والآخر قيل وهم. طيب، نوف البكالي تابعي من بكال، بطن من حمير بكسر الباء وتخفيف الكاف، وغلب على ألسنة أهل الحديث فيه فتح الباء وتشديد الكاف. يعني بعضهم يقول نوف البكالي، ويقول هذا كأنه يقول هذا غلط، والصواب البكالي، وهي بطن من حمير. ومعروف نوف البكالي، وقع له ذكر في الصحيحين في قصة اختلافه مع ابن عباس في قصة الخضر مع موسى عليه السلام، معروف هذا. وهو ابن امرأة كعب الأحبار، يعني هو ربيب كعب الأحبار، وهو رجل فاضل. وابصة بن معبد الصحابي المعروف، صاحب بعض الأحاديث المعروفة مثل حديث المنفرد خلف الصف، ومثل الحديث الذي في الأربعين النووية. وابصة، والشاهد طبعا في وابصة، أما معبد هذا موجود كثير. وابصة ابن معبد الصحابي. هبيب بن مغفل، هكذا ضبطه، مصغر بالباء الموحدة المكررة، هبيب صحابي، ومغفل بالغين المنقوطة الساكنة، الساكنة وليس المفتوحة، ولهذا معناه أنه ليس مغفل وإنما هو مغفل، هكذا ضبطه عندي المحقق، وتحتمل مغفل أيضا لكن ينظر، لكنه قال مغفل هنا، ضبطه هكذا. طيب، همذان بريد عمر بن الخطاب، يعني الذي كان يرسله بريدا، الرجل الذي كان يرسله بريدا عمر مثلا، همذان ضبطه ابن بكير وغيره بالذال المعجمة، وضبطه بعض من ألف على كتاب البرديجي بالدال المهملة وإسكان الميم، يعني بعضهم سماه همدان. طبعا همدان وهمذان قبيلة وبلد مشهوران، وسيأتي ذكرهما إن شاء الله في المتلف المختلف، لكن نتكلم عن كونهما اسم شخص معين. قال الآن انتهى من الأسماء وختم بشيء يسير من الألقاب والكنى. قالوا أما الكنى المفردة فمنها أبو العبيدين هكذا، مصغر مثنى، واسمه معاوية بن سبرة من أصحاب ابن مسعود، له حديثان أو ثلاثة، هذا معروف من أصحاب ابن مسعود المعروفين. أبو العشراء الدارمي، وقد سبق الكلام عليه وأنه مجهول. وأبو المدلة بكسر الدين الدال المهملة وتشديد اللام، ولم يوقف على اسمه، روى عنه الأعمش وابن عيينة وجماعة، ولا نعلم أحدا تابع أبا نعيم الحافظ في قوله إن اسمه عبيد الله بن عبد الله المدني. العراقي قال إنه إن ابن الصلاح وهم وهما، يعني وصفه بالعجيب في كونه روى عنه الأعمش وابن عيينة، بل هما روايا عن من روى عنه، وهو أبو مجاهد سعد الطائي، سعد أبو مجاهد الطائي، هذا راوي معروف، هو الذي انفرد بالرواية عن أبي المدلة هذا، وسعد هذا هو الذي روى عنه الأعمش وابن عيينة، وليس أنهم رووا عن أبي المدلة مباشرة، بل بينهم وبينه سعد أبو مجاهد، وهو انفرد بالرواية عن أبي المدلة هذا، لم يروي عنه غيره. أبو مراية العجلي عرفناه بضم الميم وبعد الألف ياء مثنات من تحت، كأنه يقول هذا الذي سمعناه وبلغ علمنا. واسمه عبد الله بن عمرو تابعي روى عنه قتادة، أبو مراية هذه كنية من الكنى المفردة مثل أبي المدلة وأبي العشراء وأبي العبيدين. أبو معيد مصغر مخفف الياء. حفص بن غيلان الهمداني روى عن مكحول وغيره. طبعا بالنسبة لتسمية أبي المدلة، أيضا قال أبو نعيم لم ينفرد به، بل سماه ابن حبان أيضا بهذا الاسم، عبيد الله بن عبد الله. هناك قول آخر بأنه أخو سعيد ابن يسار، لكن الظاهر أنه لا يصح، بل ذاك أبو المزرد، أبو مزرد. نعم. طيب، وأما الأفراد من الألقاب، الآن أتكلم عن أفراد الأسماء، أفراد الكنى، ختم بأفراد الألقاب. فمثالها سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة، لقب فرد واسمه مهران على خلاف فيه، اختلف في اسم سفينة، وقيل إن الرسول صلى الله عليه وسلم روي أنه لقبه بهذا لأنه حمل أشياء كثيرة فقال إنما أنت سفينة، حتى قيل إنه كان يقال له اسمك ما اسمك، فيقول أنا لا أذكر اسمي سفينة كما سماني الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يريد أن يذكر اسمه الحقيقي، فاشتهر بلقب هذا غلب على اسمه، ولهذا اختلف في اسمه. مندل ابن علي، هذا فيه خلاف هل هو مندل أو مندل. مندل ابن علي وهو بكسر الميم عن الخطيب وغيره، ويقولونه كثيرا بفتحها يعني كأنه غير صواب، لكن ذكر العراقي في تعليقه أنه نقل من خط الحافظ أبي الحجاج يوسف بن خليل الذي هو العلائي أنه نقله من خط ابن ناصر أنه قال الصواب فيه، الحافظ ابن ناصر قال الصواب فيه فتح الميم، إذن فيه خلاف هل هو مندل أو مندل، وهو لقب واسمه عمرو. سحنون ابن سعيد التنوخي القيرواني صاحب المدونة على مذهب مالك، لأنه يتكلم عن العلماء أيضا، وهو له أظن له شيء من الرواية حتى في المدونة أحيانا يروي أشياء بإسنادي، قال لقب فرد واسمه عبد السلام. وسحنون هذا اسم طائر سمي به، ويقولون الصحيح في اللغة بضم السين سحنون، ولكن قال المالكية تشتهر على ألسنة بفتح السين يقولون سحنون، لكن الأصح لغة هو سحنون، وقد ذكر هذا ابن الحاجب في الشافية وهو مالكي طبعا، ذكر في شافيته في الصرف أنه هل يثبت وزن فعلون هذا أو لا فعلون، قال ومن ذلك مطين الحضرمي، هذا إمام معروف يقال إنه مر به بعض الأئمة وهو طفل يلعب بالطين وكذا، فقال أما أنا لك أن تطلب العلم يا مطين، فغلب عليه هذا اللقب قال له مطين حضرمي. ومشكدانة الجعفي، ومشكدانة يعني هو وعاء الطيب، وعاء الطيب بالفارسية يقال له مشكدانة، نسيت اسمه الآن، لعل اسمه عبد الله بن عمر أو نحو ذلك، ذلك مطين اسمه، نسيت اسمه الآن، كان اسمه فيه عبد الله وعبيد الله ومحمد بن عبد الله، لحظة شوف إذا كان شيخي ذكر هذه الأسماء، إن شيخي كان يعني له حفظ لأسماء الرواة، نعم ما ذكر فقط غير أنه بلغة الفرسي وعاء الطيب مشكدانة، أظن اسمه عبد الله بن عمر بن أبان إذا لم أنسى، ومطين غاب عنه أني اسمه، لعله اسمه عبيد الله أو عبد الله أو محمد بن عبد الله أو عبد الله بن محمد، نسيت الآن. قال في جماعة آخرين سنذكرهم في نوع الألقاب إن شاء الله تعالى وأعلم، هذا ختم يعني يقول سوف يذكر هؤلاء في نوع خاص عقده للألقاب. نختم بفاكهة الدرس وهي قراءة أبيات العراق التي لخص لها القليلة التي ختم بها، لخص بها هذا النوع في أبيات قليلة سماه بأفراد العلم. وعنا بالأفراد سما أو لقبا أو كنية نحو لبي بن لبا أو مندل عمرو وكسر النص في الميم أو أبي معيد حفص فقط، اختصره في بيتين فقط. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.